الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا قد بدأنا في المرة الماضية الكلام على اسمه المشرف الحسيب، وقلنا هذا الاسم من الأسماء المعظمة التي تبين ما يتعلق باعتقاد المرء في الله تعالى، وكذلك ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى من ناحية، يعني كيف يوحد المرء ربه بأنه الحسيب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو كونه سبحانه وتعالى كيف يأخذ العبد حظه من هذا الاسم المشرف، يعني الحظ أننا كما تعلمنا في الأسماء الحسنى نحن لا ندرس الأسماء الحسنى من باب العلم، وإنما هي من باب توحيد الرب ومعرفته سبحانه وتعالى، وإن العلم بها أشرف العلوم التي ينبني عليها محبة الله تعالى والتعلق به والتوكل عليه والأنس به والشوق إلى لقائه إلى آخر ذلك. فحظ المرء من هذا الاسم المشرف حظ عظيم ذكرناه المرة الماضية، هل يذكر أحد ذلك؟ هل يذكر أحد هذا الحظ؟ قلنا كيف يسمع المرء كلام الله تعالى ولا يتعلم منه ولا يتقرب به إليه، يعني الله تعالى يسوق إليه معرفته وهو يصد عنها ويقصر فيها، وهذا إن هذا لشيء عجاب أن يعرفك الرب سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته ويعلمك جل وعلا شيئا تعلم به تعرف به ربك سبحانه وتعالى وتوحده من ناحية، من ناحية ثانية يعرفك سبحانه وتعالى شيئا يكون سبب صلاحك وحسن سيرك في الأولى والآخرة، وأنت زاهد في ذلك مقصر في معرفته، لو كان أمرا من أمور الدنيا لسارعت إليه ولتجشمت المشقة في تحصيله ولا بذلت له وقتا وجهدا ومالا حتى تكون شيئا في الدنيا، فما بالك إن عرفت وكنت شيئا عند الله كريما على الله سبحانه وتعالى متقربا إلى الله. ولن يضيع حظك من الدنيا التي قد عطلتك عن ذلك، بل على العكس الله تعالى كما ذكرنا في اسمه الشكور في الزمان الماضي ما ترك أحد شيئا لله تعالى إلا وأعاضه أفضل منه، ذكرنا كيف ترك الصحابة أوطانهم بالله تعالى وأولادهم عوضهم ملك الدنيا والآخرة. كيف أن يوسف عليه السلام ترك مخالفة الرب في امرأة العزيز ودخل السجن، كيف عوضه الله تعالى بأن صار عزيز مصر وملكها. وهكذا لا تظن أن الله تعالى بأن تترك له شيئا تفقد أمامه شيئا، لا، بل على العكس يعوضك ويعيضك عنه أعظم منه بما لا قيمة له ولا قدر له إلا بقدر الله وإلا بما يقدره الله تعالى. المهم يعني أنا أريد أن أستكمل الحديث في هذا الاسم المشرف، ولكن ذكرنا أن هذا الاسم بالذات الحسيب إذا وحد المرء ربه به فإنه يحصل الأمرين معا، توحيد الرب من جهة، من جهة ثانية يحصل كفاية الله تعالى. لأننا قلنا أن الحسيب المعنى الأول له هو المحاسب، والمعنى الثاني هو الإيه؟ الكافي سبحانه وتعالى. وقلنا كيف يصلح سير المرء وقلبه إذا علم أن الله تعالى هو الحسيب المحاسب، وعلم في نفس الوقت أن الله تعالى هو المكافئ. إذا علمت أن الله هو المكافئ تعلمت كيف تشكر النعم وكيف تعبد الله تعالى بهذه الآلاء، بالتقرب إليه بشكر هذه الآلاء والأفضال فيزيدك منها. وإذا علمت أنه الحسيب المحاسب كيف تمتنع عن الذنب والمعصية، لأنه سيحاسبك في الأولى والآخرة عليها. فإذا علمت ذلك وتيقنته كان ذلك المدد الذي يمد قلبك بمعرفة الرب في الجزء الأول، وهو أن تراقب الله تعالى وأن تحاسب نفسك قبل حساب الآخرة فيخف حسابك في الآخرة، وفي المقابل كيف تعدد نعم الله لتحصيها أو لتحصي شيئا منها تشكر الله تعالى عليه فيزيدك منها في الدنيا والآخرة. فيصلح بذلك قلب المرء أن يكون المرء محاسبا لربه مراقبا له، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. في نفس الوقت كيف يكون شكورا شاكرا لربه، شاكرا لأنعمه كما ذكر في إبراهيم، وكما ذكرنا قصة طويلة في معنى الشكور والشاكر في أسمائه الحسنى. وكان وهذه القضية وهي قضية أن يكون المرء مراقبا لله تغير أحوال المرء. عندما يصبح المرء في ظل مراقبته لله تعالى يراقب نفسه على الصغير والكبير، ويراقب نفسه على ما يصدر منه وما يخرج منه، ويراقب نفسه على سمعه وبصره وفؤاده وجوارحه، ويراقب نفسه كذلك على محبة الله وتوكله والإقبال عليه، يعني يراقب ربه على الإخلاص وما يتولد منه، ويراقب ربه على الأعمال التي يأتيها كيف تكون لله وكيف تكون على السنة، وكيف يخرج منها الرياء والسمع، وكيف تكون في نفس الوقت هذه الأعمال على ما يليق بالله تعالى. عندما يرى ويعلم ويتيقن أن الله يراه يخرج منه العمل على أحسن ما يكون، لأنك إن راقبت ربك سبحانه وتعالى تأكدت من ذلك كهذا العامل الذي يعمل وصاحب العمل فوق رأسه، تجده يعمل على أحسن الأعمال ويبذل وقته وجهده ويعرق أشد العرق في تحصيل هذا العمل حتى يراه صاحب العمل وهو يبذل ويتعب نفسه ويكد ويجتهد حتى يحصل شيئا من الدنيا أو حتى يحصل شيئا زائدا على أجره. وهذه المعاني ينبغي أن نستحضرها كما أشرنا إلى شيء منها في الأسبوع الماضي، وإلى أكثر من ذلك أشرنا أيضا وإلى معاني مهمة بيناها. ومن لم يذاكر فماذا أقول؟ الله سلمت أمري إلى الله، ومن ذكر فإنما يذكره لنفسه، لأن الله تعالى هو الذي يريد هذا فيجعله يذاكر ويعرف ربه، وهو الذي لا يريد هذا فيصرف عنه معرفة الله ويضعه حيث هو. وكما علمنا هذه القاعدة التي ينبغي أن يحفظها المرء، على قدر محبتك لله على قدر محبة الله لك، على قدر تقربك إليه على قدر تقربه إليك. إن صرت له شبرا صار إليك زضاعا، إن أحببته سبحانه وتعالى من قلبك أحبك سبحانه وتعالى أكثر مما تحبه وأعطاك أكثر، لأن الله تعالى لا يكافئ الحسنة بالحسنة بل يزيد كما ذكرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني لا يقف مدد الله تعالى على أن يقابل إحسان المرء بإحسانه، بل يقابله بإحسان يليق بالله سبحانه وتعالى، لا إحسانا على هيئة إحسان العبد. يعني إن أعطيته حسنة سبحانه وتعالى أعطاك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا هو، كما قال إنما يوفى الصابرون، كما سنذكرها في المحاسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه المسائل التي لا يحاسب الله تعالى فيها ولا يعد فيها، وكما ذكرنا فإن الله لا يعد كما يعد العادين، لأنه يعلم كل شيء على حقيقته سبحانه وتعالى. نستكمل هذا الكلام إن شاء الله تعالى، لأننا نريد أن نعود إلى منهجنا في معرفة الآيات القرآنية التي بيّنت هذا المعنى الجميل في كلام الله تعالى في قرآنه المعظم جل وعلا. آخر ما وقفنا عليه حتى يكون وصلا لما سنستكمله إن شاء الله تعالى من الكلام، وهو قوله أليس الله بكاف عبده. ذكرنا أن المعنى الثاني للحسيب هو المكافئ أو الكافي سبحانه وتعالى، وهذا الكافي سبحانه وتعالى يكفي عبده أو لا يكفيه، يكفي عباده جميعا أو لا، يكفي من كان وما يكون إلى يوم يبعثون، يكفي من خلق هو كل خلقه من أولهم إلى آخرهم، وإنسهم وجنهم ودوابهم وأرضهم وسمائهم وبحرهم وما يعلمه المرء وما لا يعلم، وما لا يعلم أضعاف مضاعفة مما يعلم. فكان هذا القول الذي وقفنا عليه قوله سبحانه أليس الله بكاف عبد. وذكرنا هذه القضية أن الكفاية مع العبودية في قوله الحسيب، أن الله تعالى يكفي عباده على قدر عبوديتهم، وأنت أيها المسكين السامع المتكلم تحتاج إلى كفاية الله تعالى في أمور الآخرة قبل أمور الدنيا. إذا لم يكفيك هو أمور الآخرة، من الذي سيكفيك إياه؟ إذا لم يكفيك أمور الآخرة جل وعلا لا تستطيع أن تصلي ركعتين لا بالليل ولا بالنهار، كما ذكرنا ركعتين فقط. يعني لو أصبحت في الصباح وجلست تذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس وقلت سأصلي الضحى عندما أرجع إلى البيت مثلا، ضاعت ركعتي الضحى أو ضاعت ركعتي الضحى، أليس كذلك؟ ممكن أن تضيع منك ولا تستطيع أن تصليها طالما منعت إياها أو حرمك منها سبحانه وتعالى. إذا لم يقدرك عليها لا يستطيع أحد أن يقدرك عليها. لو قلت سأذهب إلى البيت وأصلي ركعتي الضحى مثلا، ثم جاءك عارض في البيت أو وجدت نفسك متأخرا، دخلت الحمام مثلا فخرجت انتهى وقتك ولابد أن تذهب فورا إلى لتلحق بأتوبيس عملك مثلا أو تلحق بعملك وجدتك قد أضعت ركعتين. يعني حتى هاتين الركعتين لا تستطيع أن تقيمهما إلا أن يعينك هو سبحانه وتعالى. كذلك في أي سنة، فما بالك بالفريضة وغيرها، وترى نفسك أنت تريد أن تقوم بالليل الليالي عديدة، هل استطعت أن تقوم؟ أو قلت القول المشهور سأنام وأستيقظ قبل الفجر ثم تنام إلى الفجر وبعد الفجر؟ هذا الذي يحدث في أحوال المرء. فإذا لم يكفك سبحانه وتعالى أمور العبودية التي أنت فيها، ويكفك بركة الوقت الذي تعاني منه، وبركة الجهد الذي قد قل، وبركة الصحة التي تقوم بها بأشغالك، من الذي يعينك ومن الذي يكفيك؟ هل رأيت أحدا يستطيع أن يمدك بشيء من هذا فذهبت إليه مثلا فبرك لك وقتك وجهدك، أو برك لك في صحتك ومالك، أو بارك لك في أولادك وأهلك؟ من الذي فعل ذلك؟ إذن فأنت في حاجة إلى هذا الأمر قبل أن تكون في حاجة إلى أمور الدنيا. أمور الدنيا هذه كما يقال حصلتها أو لا، كل ذلك إلى فناء، يعني تنتهي الدنيا بما فيها ومن فيها، وتقابل الله تعالى بما عملت لأجل الآخرة، لأجل الله تعالى والدار الآخر والدار الآخر. لذلك هذه مسألة من أعظم المسائل، وقد أفردنا لها خطبا، وهي أن الكفاية على قدر العبودية، وكلما كنت عبدا حقيقيا لله كفاك الله. وهذا المثل ظاهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في القمات العليا من العبودية، كانوا في الكفاية من أعدائه. الله تعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وجدناهم في صلاتهم، في عبادتهم، في جهادهم. من الذي عانهم في هذا الجهاد؟ وفي أقل من عقدين من الزمان كانوا قد فتحوا الدنيا من أولها إلى آخرها بحسابات الدنيا والمنطق والعقل والمادة. لا يمكن أن يحدث ذلك لهؤلاء الذين لا عدد لهم أمام أعدائهم، ولا عدة ولا عتاد ولا ذخيرة يستطيعون أن يقاوموا بها أعدائهم، فضلا أن يهاجموهم ويجعلونهم وأن يجعلوهم يسلمون لله تعالى. دعك من ذلك، قد رأينا ما ضربنا من الأمثال من قبل كيف أن أحدهم يصاب بعدة جراحات. لو أصيب بأحدنا اليوم بسخونية خفيفة لقال أنا مريض، وأول ما يأتي على أعمال الدين كما ذكرنا، على الحائط المائل، حيط المائلة بتاعته هي الدين، يقول لك يا ما جيش الدرس دي، يقول لك والله أصلي كنت سخن، أصلي كنت تعبان، أصلي حصل لي، أصلي وصل لي. هم كانوا أكثر من ذلك وأشد فيما يصابون به. كان أحدهم يصاب بعدة جراحات في جسده ولا يجد ما يخفف هذا الألم، ولا يجد ما يخيط له هذه الجراحات، ولا ما يوقف له هذا الدم السائل، ولا غير ذلك مما قد تطور إليه الحال اليوم. ومع ذلك وجدنا الصبر والثبات، وعلى قدر هذه العبودية تنزلت كفاية الله لهم، فحفظهم ورفع عنهم وخفف آلامهم وأكرمهم ووسع عليهم وأعطاهم ومنحهم. وانظر كيف كانوا بعين الله تعالى، وكيف كانوا في حفظه وكلاءته، وكيف وصلوا إلى هذه الحال التي هي أعظم حال كانت ظهرت، التي أعظم حال ظهرت في الدنيا إلى يوم يبعثون. نعود إلى متابعة الكلام. يقول والمقصود في الكفاية أن الكفاية مع العبودية، يقول أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. الله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته، يعني بعبودية الله تعالى من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل الكلام فيما يتعلق بالحسيب حتى نحاول أن نستفتح الآيات القرآنية بسرعة بعد أن ننتهي مما تبقى من هذه الكلمات التي نذكر بها، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب والحاسب كما ذكر في قوله وكفى بنا حاسبين، يعني الذي أحصى كل شيء فلا يفوت مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وأحصاهم وعدهم عدا كما ذكرنا ليس الإحصاء المعلوم كما ذكر الطبري وغيره من المفسرين أنه يعدهم فيقول واحد اثنين ثلاثة ثم في نهاية العدد يعرفه مجموع مكان، كلا هو يعرف مجموع مكان قبل أن يكون، أليس كذلك؟ ربنا لسه هيقول واحد اثنين ثلاثة عشان يعرف اللي قاعدين دول كام؟ والله يعلم الجالسين قبل أن يجلسوا ويعلم عددهم قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، لا تجدد في علمه شيء سبحانه وتعالى. لذلك لما قال لقد أحصاهم وعدهم عدة حتى يفيق المؤمنون إلى أنفسهم، يعني أنهم تحت إحصاء الله وعبده سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعلم بهم فردا فردا على الحقيقة كلهم معلومين بأشخاصهم وزواتهم وأعمالهم عند الله تعالى، كلهم قد أحصي عند الله تعالى، معلومون كلهم من أسمائهم إلى آدم عليه السلام أو إلى نوح، وبأعدادهم وبأعمالهم وبظاهرهم وبواطنهم وأشكالهم وأماكنهم وكل ما يتعلق بهم وما لا يتعلق لو كان يمكن أن يتعلق، فالله تعالى يعلم ذلك ويقدره سبحانه وتعالى. لذلك يقول وكل ذلك استدرك الشيخ، يعني كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وتصديق ذلك من كتاب الله أيضا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين في القرآن الكريم هو الكتاب أو هو أم الكتاب حتى لا يختلط على مختلط، قوله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذكرناها في الزمن الماضي، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم الذي قد كتب فيه أعمالهم، يعني ليس إمامهم هو من يتبعونه، لا، وإنما المقصود الأصح من الوجهين في الآية هو بكتابهم، لذلك قال فمن أوتي كتابه بيمينه إلى آخر الآيات. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض، كل ذلك يعني لتبيين العلم الله وإحصائه، وما نريد أن نستخرجه من هذا الكلام هو أن الله تعالى أنت أيها العبد المسكين تحت إحصائي وتحت عدي، يعني ليس يعدك كل يوم وما يحدث لك اليوم وغدا وما سيمكن أن يحدث فيعد، لا كلا، أنت معدود عند الله ومعلوم بعملك وظاهرك وباطنك وما قدمت وما أخرت، ثم ما يلفظ منك من قول أو ما يصدر منك من عمل كل ذلك محصن عند الله تعالى. فأيها الإنسان المسكين أنت محصن عند الله قولا وعملا، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، أليس كما قال الله تعالى؟ وكل شيء كما ذكر المولى سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الأولى التي نتعلمها عندما يعلم الإنسان أنه محصن عليه في كل شيء، إذا تلفظ بشيء يحصى عليه عند الله تعالى في ميزان في حسناته، وإن فعل فعلا فإنما يفعله ليكون سببا في تثقيل ميزانه، وإن قال قولا فإنه لا يخرج إلا لرضا الله تعالى، وإن فعل فعلا فكذلك. تتهذب حينئذ جوارحه، يعني عندما تعلم، لأن هذه المسألة عندما تعلم أن الله تعالى محاسب لك كما ذكرنا في الآية التي قال الحق فيها سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني محاسبا، إذا علمت ذلك علمت أن كل كلمة ينبغي أن تخرج منك على رضا الله تعالى وعلى الإخلاص له وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدبت حينئذ جوارحك، يعني هذا سبيل من سبل تربية المرء التي قد وضحها الله تعالى في كتابه، من سبل تهذيب أخلاقه، ومن سبل كذلك تأديب جوارحه. فإن علم أن قوله وفعله وظاهره وباطنه وأن كل ما يصدر عنه مكتوب، فإنه لا يخرج منه إلى الله إلا ما يكون سبب رضا الله تعالى عنه، إلا ما يكون سبب رضا الله جل وعلا عليه. فتتأدب حينئذ، يتأدب لسانه ويتأدب سمعه ويتأدب بصره، تتأدب جوارحه، ويقف قبل عمل العمل حتى يرى إن كان لله أو لغيره، إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا شيئا مثلها من قبل في كيف يراقب المرء ربه. يتعلم المرء هذه المسألة لأنها تحتاج إلى مجاهدة، يعني فارق بين العلم بالشيء والتحقق به كما ذكرنا، أن يكون المرء شكورا، فارقا بين أن يكون شكورا وبين أن يعلم الشكر، يعرف الشكر كويس أنه يعرف الشكر ويعرف الصبر، وإنما لا يظهر شكره ولا يتضح صبره إلا عندما تأتي مواقف الشكر والصبر، أو إلا أن يتحقق بالشكر والصبر. يعني كل أحد الآن تجده كما ذكرنا في الطيب سبحانه وتعالى، واحد طيب وكويس وكذا وكذا، فإن فعلت فيه شيئا يغضبه رأيت هل تحقق بكونه كذلك صابرا أو شكورا، أو يكظم غيظة، أو أنه يخرج عن هذا الحال إلى تلك الأحوال من أحوال الجاهلية. وهذا هو الذي نرى، يعني تبص تلاقيه كويس وكل حاجة، ونيجي نتعامل نحصل منه أي فصل فيه، تبص تلاقيه يقول لك وعمل فيا وسوى فيا وأنا ما فيش حد أحسن من حد، وزي ما عملني أعمله، وزي ما شتمني أشتمه، وهو قطعني ومش عارف عمل فيا إيه أنا برضك أقطعه، وأنا مش هرد عليه غير لما هو اللي يجي يتكلم، ومش هكلمه غير لما يجي هو يعتذر، وتظهر هذه الأخلاق السيئة التي تبين حقيقة هل هو قد تحقق بهذه الأوصاف وتلك الصفات وظهرت عليه آثار أسماء الرب جل وعلا، أو أنه يعلمها فقط علما لا حقيقة له ولا تحلي به. هو ده اللي احنا بنشوفه، ولذلك نحن في تأخر شديد عن اللحاق بشكر هسار هذه المعاني. يعني الله تبارك وتعالى بيّن لك أثار هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى التي بيّن لك أثارها يحب الرب جل وعلا أن تظهر عليه. إن كان هو غفورا يود أن تكون غفور، وإن كان هو سبحانه وتعالى وهابا يحب كذلك، وإن كان كريما يحب لك أن تأخذ من هذه الصفة. إن كان ودودا يحب لك أن تكون ودودا بين الناس، إن كان سبحانه وتعالى حليما يحب لك ذلك. وخذ كل هذه الأسماء، فإذا ما أكرمك الله تعالى وظهرت لك آثار وبركات هذه الأسماء حينئذ تقابلها بما يليق بها من التحقق بها وشكر الله تعالى على ذلك، ثم مجاهدة النفس على هذا التحقق ومراقبة النفس على القيام به وبذل الوقت والجهد لأن تأخذ هذا الحظ فتتشبه فيه بصفات الله تعالى، فتكون أنت الأقرب إلى الله الذي قال فيهم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى آخر الآية، يعني أن تكون المسارعة إلى ذلك. وكما قال فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيق عند الله تعالى. وتبين الآيات هذا المعنى التالي، يقول أعمالك أيها الإنسان كلها محسوبة محصاة لا يضيع منها شيء ولا يزاد عليك فيها شيء فتجزى بها يوم القيامة ولا تظلم. قال تعالى انظر إلى الآيات التي تبين هذا المعنى الذي تتأدب به النفس وتخشع ويخشع به القلب وتنكسر به الجوارح لله تعالى حتى يفيض عليها الرب سبحانه وتعالى من بركات آثار هذه الأسماء. الواحد يعني حزين أن يرى هذا الحال الذي نحن فيه، حزين ألا يبكي المرء على نفسه طويلا في أنه قد وصل إلى هذا الحال المتأخر من فتح الله تعالى عليه بتلك الأسماء الحسنى وتلك الصفات العليا. يريده شخصا يقول كما ذكر المولى سبحانه وتعالى أن يكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وبصره الذي يبصر بها وسمعه الذي يسمع بها وهو لا يبالي. يقول وأعمالك محسوبة، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال معقبا على هذا المعنى سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، يعني هذا الحال الذي يذكر الرب جل وعلا عباده به يأتون يوم القيامة عندما تحق الحقائق وتظهر كل الأمور على ما كانت عليه، أحصاه سبحانه وتعالى عليهم إذا بهم قد أتوا إليه ناسين هذا الحال الذي كانوا عليه، يذكرهم به سبحانه وتعالى ويقررهم عليه فعلت كذا وكذا وكذا فعلت كذا وكذا وكذا حتى يرى أنه هالك فتدركه رحمة الله تعالى. وقد أمر سبحانه وتعالى الحفظة بذلك أن يدونوا كل صغيرة وكبيرة، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير منك أيها الإنسان مستطر يعني مستور عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق من الله تعالى والحساب الذي لا يفوته شيء ولا يفوته شيئا هو الذي يبهت أهل الإجرام ويخوف أهل الإيمان، أهل الإجرام الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت، صلحت أو فسدت، يعملون السيئات بلا حساب ويظنون أنهم متروكون لا حساب عليهم. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ كنا نحن في عرض هذه الآيات فإنما نعرضها لتأكيد تلك المعاني التي أشرنا إليها من المراقبة ومن المحاسبة ومن التدقيق مع النفس ومن إعطاء العقل والقلب حقه من توحيد الرب بأنه المحصي الحسيب، يعني الذي يحسب على كل أحد ما أتى ويكتب به على كل أحد ما صدر منه وما بدر منه جل وعلا. وكل ذلك إنما يقوله الرب ويعظ به لا لشيء. الله تعالى يعظنا بذلك كله ويذكرنا به سبحانه وتعالى ويبين هذه المعاني وتلك الآيات لا لشيء، ولا كما يقال ليتعلم المرء كيف يصلح نفسه وحاله وكيف يستفيد منها حظه، ويعلم أنه المخاطب بهذه الآيات فينزل هذه الآيات على قلبه مرهما شافيا ترفع عنه بلاءه وضيقه وما هو فيه من أحزان وأشجان أو ما هو فيه من معاصي وسيئات وجنوب. الله تعالى يذكرنا هكذا كلاما مرسلا لا يستفيد المرء منه شيئا. هذه إذن الحالة التي ينبغي أن نخرج منها، وأن يجلس الجالس ليسمع الموعظة أو يسمع كلام الله أو يتعلم العلم بالله، كل ذلك إنما يتعلمه ليتغير حاله، ليستفيد من قول الله، ليأخذ حظه منه، ليتبين له أنه المخاطب بهذا كله، وأن خطاب الله متوجه إليه ليكون سببا لصلاح نفسه وقلبه وسيره إلى الله تعالى. يعني أن يكون مهموما أن يتوجه إلي هذا الكلام ولا يستفيد منه شيئا، أن يكون مهموما حزينا أن يتوجه هذا الكلام وما زال قلبه قاسيا بعيدا لا تؤثر فيه العلوم ولا تنجع فيه المواعظ إلى الدرجة التي يسمع ولا يعقل، أو التي يسمع ثم ينتهي ما سمع عند باب المسجد. لذلك يقول في كان لزاما علينا أن نحاسب أنفسنا، وهي المسألة الجديدة التي أفردنا لها يوما ما فصلا طويلا وهو فصل المحاسبة. هذه المسألة الجديدة وهي باب المحاسبة. لما كان الله تعالى هو الحسيب استفاد المرء أن يحاسب نفسه. إذا كان هو الحسيب يعني المحاسب، حظك أن تكون كذلك محاسبا، وإن أول ما تحاسب نفسك، لأنك إن حاسبت نفسك في الدنيا كما ذكرنا خف هذا الحساب في الآخرة، إن تركتها وأهملها ازداد حسابك في الآخرة وشد عليك الحساب في الآخرة. اسمع كلام العلماء، يقول قال الأقليشي: فأرباب القلوب يعني أصحاب القلوب التي اهتموا بقلوبهم ليصلحوها وليكون صلاح القلب سببا لصلاح الجوارح، وقاموا بذلك لله تعالى، وأول ما قاموا به قاموا بمعرفة أسمائه الحسنى التي تبارك القلب وتصلحه وترفع عنه أرانه وسيئاته وتنوره وتضع فيه السكينة والعافية والحياة وتضع فيه الطمأنينة لذكر الله تعالى، وتقصر أمله في الدنيا وترفع محبته إلى الله ومعرفته به. المهم يقول: فأرباب القلوب المحسون بأوجاع الذنوب، العالمون يقينا بمحاسبة علام الغيوب وإحصاء حسابه لجميع العيوب، أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم. يبقى أرباب القلوب الذين هم إيه صفاتهم؟ المحسون بأوجاع الذنوب، اللي بيحس بقى بوجع الذنب، والذي ليس كحالنا طوال النهار واقعا في الذنب في الغيبة والنميمة والغفلة وحب الدنيا والتطلع إليها وكذا وكذا مما نحن فيه، ولا نحس بذلك كله. لا هم إذا كانت ميزة فيهم كما أشرنا يوما في أحوال الصحابة أنهم كانوا يحاسبون على المخالفة الواحدة. انظر في غزوة تبوك كيف أن الله تبارك وتعالى جعل الثلاثة الذين خلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئا في من ذنب من عظيم ذنب حتى يكون حسابهم ذلك، هو أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقط. انظر تأديب الله لهم، وانظر تربية الله إياهم، وانظر ما فعل الله تعالى بهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. هذا لفعل واحد. نحن اليوم الأفعال لا تتعدد ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا، صورا في القلب ومصائب فيه، وفي الظاهر كل ما يقع فيه المرء لا يحس بهذه الأوجاع على هذه الألام ولا تضيق عليه الدنيا بما رحبت ولا شيء من ذلك، لأنه لما كثرت الذنوب والخطايا صار الإحساس بالألم فيها ضعيفا، كما يقول الشاعر زمان الذي ذكرنا: ما لجرح بميت إيلامه، يعني هيتألم بإيه اللي مات بقى خلاص، ما خلاص قلبه لم يعد حيا حتى إذا جرحته لم يحس بهذا الجرح. لذلك يقول المحسون بأوجاع الذنوب ثم هم في نفس الوقت أحس بوجع الذنب وأحس بمقابله من محاسبة الرب وعقابه. لذا يقول العالمون يقينا بمحاسبة علام الغيوب وإحصاء حسابه، وأن كل ذلك محصن عليهم، وإحصاء حسابه لجميع العيوب لما علموا ذلك كله. أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها الحساب المحضر، كلما برز عنها وصدر في كل ما برز عنها وصدر ثم حاسبوها محاسبة الشريك النحرير القائم بماله شريكه الذي انفصل عن شريكاته بعداوة وقعت بينه وبينه. وأقاموا موازين القسط على أنفسهم، يعني عملوا أنفسهم بميزان القسط الذي ينبغي أن يحاسبوا به تلك النفس حتى لا تزيغ أو تهلك، وأحصوا عليها كل شيء كما يحصي الشريك على شريكه الذي ترك شركته بالعداوة، يحصي عليه كل شيء لأنه لم يترك شركته هكذا تركا بالمعروف، وإنما خرجوا والعداوة هي التي جعلتهم ينفصلون. فلما كان منفصلا عنه بعداوة فإنه يدقق في حسابه معه. يقول فانظر هل يسمح له بترك حبة أو يسقيه من مائه عند ظمئه عبة. فلذلك انتثر الذنوب هؤلاء من الصحائف كما ينتثر ورق الشجر اليابس بالريح العاصف، فإذا قدموا قضاء الموقف عند الله تعالى يوم القيامة برزت لهم تلك الصحائف منيرة وقد استنارت فيها المعاني والأحرف لأنها ممحضة مخلصة بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة، فكان حسابهم عرضا لا مناقشة. أن من نوقش الحساب كما ذكر النبي فقد عذب، من نوقش الحساب كما ذكر صلى الله عليه وسلم، فكان حسابهم عرضا كما قال سبحانه وتعالى. وهذا الجزء يذكرنا بفصل المحاسبة الذي أشرنا إليه، وهو من الفصول المهمة التي ينبغي على المؤمنين المتقين، كما بينا هذا الباب منذ زمن أن يلزموه، كيف يلزمون أنفسهم باب المحاسبة، وكيف يقفون عند كل صغيرة وكبيرة يحاسبون عليها أنفسهم، وألا يخرجوا من يومهم إلا وقد حاسبوا أنفسهم فعلموا ما لها وما عليها، فتابوا مما عليها وصحبوا ما لها، وهكذا حتى تستقيم هذه النفس وتسير السير الحثيث إلى الله تعالى. باب المحاسبة إذن من الأبواب المطلوبة التي ينبغي أن يفتش عليها المؤمنون، وهو من الأبواب المسجلة التي ينبغي أن يحرص الطلبة عليها قبل أن يأتي الامتحان. يعني في أيام الامتحان يبحثون عن مذكرات يذكرون فيها، فمذكرة اليوم هي المحاسبة. وحساب الخلق لا مشقة فيه على الخالق سبحانه وتعالى المحاسب، بل هو يسير كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يحاسب الخلق جميعا في آن واحد، ويحاسبهم أسرع محاسبة، ويحاسبهم حسابا لا ظلم فيه، كما قال: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقد ذكرنا شرح هذه الآيات الكريمة في أنه لا ظلم اليوم، وفي نفس الوقت هو سريع الحساب، لأنه قد تقاضي من تقاضي في الدنيا فيتباطأ عليك القضاء في أخذك لحقك فيكون ظلما لك، مع أنك ستأخذ حقك، ولكنه لما تأخر عليك سنة أو سنتين أو وقتا استشعرت الظلم في تحصيلك لهذا الحق، وضاع عليك بسبب طول المدة أشياء كثيرة تحصلها بتحصيل حقك في نفس الوقت. الله تعالى له الملك وله الحق، سبحانه الحكم العدل جل وعلا، يحاسب الخلق كلهم في نفس الوقت، وهو أسرع الحاسبين. ومعنى ذلك أنه يحاسبهم بالعدل، ومعنى ذلك أنه يحاسبهم في أسرع مدة لا يمكن أن يظلم فيها أحد، لا يظلم أحد في طول مدة، ولا يظلم أحد في مثقال ذرة. وانظر إليك حتى تبدأ عهدا جديدا مع الله تعالى، تكون منه قريبا محاسبا لنفسك مراقبا له، تدخل على نفسك السرور بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، تقبل عليه جل وعلا، تصلح شأنك. يقول ابن جرير في تفسير الآية: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى سيدهم الحق سبحانه وتعالى ألا له الحكم، يعني ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع من حسب أعددكم وأعمالكم وأجلكم وغير ذلك، وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وأجلكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها، لأنه لا يحفظ بعقد يد أو لا يحسب بعقد يد، يعني ما بيعدش يعني 1000 2000 3 5 6 7، لا، ولكنه يعلم ذلك، لا يخفى عليه منه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكما أن خلقهم وبعثهم لا مشقة فيه عليه سبحانه وتعالى، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فكذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تأخير ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بقية الموعظة التي ينبغي، ليست هذه الدروس مواعظ وإنما جاءت آيات الموعظة لتؤكد معاني العلم في المسألة. يعني آيات الموعظة هذه التي سيقت الليلة إنما جاءت لتؤكد في القلب معاني العلم بالمحاسب الحسيب سبحانه وتعالى وبما يتعلق به من ذلك في حق الله الذي ينبغي أن توحده وتدعوه به، وفي حظ الخلق الذي ينبغي أن يأخذ المرء منه شيئا يفيده في قضيته من ظهور أثر هذا الاسم الكريم عليه. نرجع مرجعنا إلى الأسماء، إلى الآيات القرآنية التي تبين الحاسب والحساب والحاسبين وما يتعلق به. نشير إلى بعض المعاني التي أشار إليها القرآن، وهي تبين جملة فخمة ضخمة من معاني الحسيب سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما تبقى من وقت وجهد نشير إلى تلك أو إلى بعض تلك الآيات. الحسيب سبحانه وتعالى وإذا نظر المرء في الحسيب في كلامه تعالى الذات وجد عظم المعاني، وجد أن الله تعالى هو الحسيب وكفى به حسيبا، وأنه سريع الحساب جل وعلا هذه الثانية، وجد الثالثة أنه لا يضيع عنده مثقال الذرة وكفى بنا حاسبين، ثم بيّن كذلك سبحانه وتعالى أن المؤمنين يحاسبهم أو لا يحاسبهم فيوفيهم أجرهم بغير حساب، أو لا يحاسبهم إلا عرضا لا مناقشة، وأن المجرمين يحاسبهم حسابا لا ظلم فيه كما قال أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم، وبين أن الكل سيحاسب كما قال ليجزي كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وبين كذلك أن الله تعالى حسيب المؤمنين كافيهم، وأن أول من يكفيه هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. هذه الثانية من المحاسب سبحانه وتعالى بمعنى المكافئ. والثالثة أن الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب رزق الدنيا ورزق الآخرة، ليس كأهل الدنيا يعطيك فيحاسبك، يعطيك فيحاسبك أو يعطيك فيعد عليك، لا، وإنما يعطيك بلا عد ويكافئك حتى تقول حسبي، يعني قد كفيت كما ذكرنا الأسبوع الماضي. والأخيرة في هذه المسألة وهي المسألة المهمة في الدنيا، قوله تعالى وكاين من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله، لما من أطاع أمر الله ورسله وأمر رسله كانت له الكفاية والحسب من الله كما ذكر، ومن عتى عن أمره وأمر رسله حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هذا الجزء الأول المتعلق بالله تعالى والجزء المتعلق بالنبي، نذكر آياته ثم أنا أجمل الكلام ثم نذكر الآيات إن شاء الله تعالى. والمتعلق بالنبي في حسب الله له قوله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، وقوله الأهم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فهو حسبه مطلقا كافيه مطلقا طالما كان هو النبي وطالما كانوا هم المؤمنين. ثم هو حسيبه سبحانه وتعالى كافيه في هذه الجزئيات الخاصة وهي مخادعة المشركين أو غيرهم له، فهو يكفيه كذلك لا يتركه لهم سبحانه وتعالى. فلما أعلمه ذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقد أمره الله تعالى بذلك أن يقول هذا القول. وما يقول هذا القول إلا بعلم الله إياه وبواقع النبي فيه صلى الله عليه وسلم تعليم الله إياه. قال له سبحانه وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقال له كذلك قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وإذ أشرنا إلى هذا المعنى نشير إلى كفاية الله تعالى للمؤمنين، وأخص المؤمنين عند الله تعالى الذين يكفيهم المولى جل وعلا هم المتوكلون. لذلك قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن الله تعالى يكفي المتوكلين وهو حسيبهم كفيهم سبحانه وتعالى، وأخصهم يعني الذي ينبني عندما تصفون به الكفاية التامة من الله هو التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قال المؤمنون لما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم إيمانا ومن إيمانهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نكمل. وأما الخلق فالممدوحون منهم عند الله تعالى هم الذين يخافون سوء الحساب، ذلك قال تعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن الخائفون في الدنيا وقد ذكرناهم من قبل المشفقون فيها، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هؤلاء مدحهم الرب سبحانه وتعالى بقولهم ذلك، وهو حال من أعلى الأحوال التي لا نراها اليوم. ترى لو كان المرء يرى من نفسه الخوف من الحساب لا تغير حاله، لما نطق كلمة ولما تحرك قلبه لذنب أو معصية ولما تعامل قلبه مع صور أو فساد لا وجدته ذلك الخائف الذي قد احتوشته السباع كما ذكرنا ينتظر غفلتهم حتى ينفد من بين أيديهم ليجري من هذا الهول الذي أحيط به فيه. أما جزاء الله تعالى في الدنيا والآخرة لأهل هذه الخشية الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه واحدة. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الدنيا ترزق من تشاء بغير حساب. كل ذلك لهؤلاء الممدوحين بخوفهم سوء الحساب كما ذكر الله تعالى. ليش كده؟ وهناك آيات أخيرة مهمة بينها الحق سبحانه وتعالى: ينال المؤمنون ينال المؤمنين منها شيء مهم، وإن كانت كما ذكرنا أو كما سنذكر تراها في الكفرة: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه الآية فيها مسألتان: الأولى أن الضلال عن سبيل الله إنما هو ناشئ بسبب نسيان سوء الحساب، وهي مفيدة للمؤمنين لا شك في أن يعلموا أنهم ما يزيغون عن طريق الله تعالى، وما تقل أعمالهم وإيمانهم، وما يخرجون عن الجادة في الصراط المستقيم أو في الاستقامة على طريق الله كما ذكر النبي إلا بهذا المعنى، لأنهم نسوا سوء الحساب. واذكر نفسك أنت، ما الذي تحفظه من سوء الحساب؟ ما الذي تحفظه من الميزان والصحف والصراط والتطاير والهول والكرب ودنو الشمس من الرؤوس والناشرة وهذه المحن التي يشيب لها الولدان كما قال: يوما يجعل الولدان شيبا. ماذا تذكر من هذا الحال حتى يكون عونا لك على تذكر سوء الحساب الذي يدفعك إلى هذا الحال الذي ذكر الله؟ هذه الأولى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. علمنا إذن هذا الأمر الأول، وهو أن الضلال عن سبيل الله بسبب نسيان يوم الحساب، وأن الأمر الثاني الخطير وهو أن أولئك الذين نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد. فإذا أصاب المؤمنين منه شيء علموا من أين أوتوا، يعني علموا لماذا نزل عليهم ما نزل في الدنيا، ونرجو رحمة الله تعالى في الآخرة أن هذا الضلال الذي هم فيه إنما بسبب نسيانهم ليوم الحساب، وأن هذا النسيان يؤدي إلى ذلك العذاب، وكل يأخذ حظه على قدر نسيان يوم الحساب على قدر الضلال. الكافرون تتعقق فيهم الآية كاملة، وأما المؤمنون فبقدر ما يخرجون عن الاستقامة إلى الزيغ والضلال أو إلى الزيغ والعصيان أو إلى الزيغ والغفلة أو إلى غير ذلك، بقدر ما يصابون من عذاب الله وبقدر ما نسوا يوم الحساب. وهذا يدعو المرء إلى هذا المعنى: كيف يكون يوم الحساب شاغلا قلبه وباله، كيف يكون يوم الحساب المواجهة لأعماله وأقواله، كيف يكون يوم الحساب هو العلامة البارزة في كل تصرفاته لتكون على سبيل الرشاد أو تكون على سبيل الخروج عن الاستقامة، ولا يلومن إلا نفسه عندما ينسى يوم الحساب فيضل، أو ينسى يوم الحساب فيعصي ربه سبحانه وتعالى، ينسى يوم الحساب فيغفل، ينسى يوم الحساب فيقع في الآفات والمصيبات من الأخلاق السيئات الدنيئات التي نحن فيها اليوم. فكذا النهاردة إن شاء الله نذكر هذه الآيات مرتبة على هذه المواضيع التي أشرنا في معالجة القرآن الكريم لاسمه الحسيب سبحانه وتعالى. والله تعالى يرزق الوقت والجهد لاستكمال هذه الفتوحات الإلهية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين، وهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا، ولا تخيب فيك إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،